أحسن الله إليكم. يقول في سورة هود قال الله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. ما المقصود بالمشيئة هنا سواء بالنسبة لأهل الجنة أو بالنسبة لأهل النار؟ بالنسبة لأهل الجنة جاء بعدها غير مجذود تأكيدا لأن استمرار هذا النعيم. وأما فيما يتعلق بالعذاب فإنه لم يأتي فيه أنه غير مقطوع، وإنما فيه أنها مشيئة الله نافذة، لو شاء غير ذلك فعل جل وعلا، فإنه لا معقب لحكمه. وفي المسألة خلاف عند أهل العلم، لكن لا حاجة للرجوع إليه ومراجعته، يكفي الإنسان دخول النار ولو لحظات إن كان يعقل أن يصرفه عن ارتكاب أي محرم. عذاب الله شديد، إيلامه لا حدود له. نحن في الدنيا لو احترق إنسان واحترق جلده نهائيا ما عاد الجلد، وأهل النار كلما نضغط جلودهم بدلوا جلودا غيرها زيادة في الإيلام واستمرارا عليه، نسأل الله العافية. صلى الله عليكم. يقول هل يمكن أن ينحرف الإنسان في دينه بسبب العين، وهل يأثم على ذلك؟ هو إذا انحرف بدينه ليس معنى أن العين أصابته فانحرف، وإنما فيها أنه هو استسلم وارتكب المنكر. فهو يقول إذا أذنب وكنت صالحا ولكن أصابتني عين فانحرفت حسبا الله على الذي أصابني، هذا كله كلام لا وزن له. العين حقيقة لها أثرها، ويمكن أن يكون الإنسان على خير فيغبط على ذلك الخير. قال لا حسد إلا في اثنتين، وذكر أمرا في التدين، لكن الإنسان يتقي هذه العين بالإكثار من الذكر والأوراد التي تكون سببا في منع إصابته بكثير من حوادث الزمان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين يسأل يقول هل زوجة الإبن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع؟ نعم، زوجة الإبن من الرضاع محرم لأبيه من الرضاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبهذا الراجح من كلام العلماء أن زوجة الرضيع المرتضى من لبن شخص يكون ذلك الشخص صاحب اللبن محرما لها، يعني أبوه من الرضاع هو أبو زوجها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.